الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم استعمال البرامج المنسوخة مثل الفوتوشوب ونحو ذلك حيث أنها تكون باهظة الثمن ويقوم صاحب المحل بشرائها ثم نسخها للعملاء بسعر مخفض، فهل هذا جائز؟ الحمد لله رب العالمين. أما بعد، المتقرر عند العلماء أن الشريعة الإسلامية جاءت بوجوب احترام حقوق الملكية الفردية، فلا يجوز للإنسان أن يعتدي على شيء من حقوق ما يملكه الأفراد إلا بإذن منهم، لأن هذه الحقوق والملكية تدخل تحت مالهم. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فإذا كانت هذه البرامج التي سماها السائل ببرامج الفوتوشوب أو نحوها قد أصدرها مصدروها واحتفظوا بحقوق توزيعها أو نشرها بين الناس، ولا يجيزون لأحد أن يفك عنها ذلك الحظر ولا أن يوزعها توزيعا عاما بأقيام رخيصة، فإن هذا يعتبر من جملة حقوق هذه الجهة المصدرة التي لا بد من احترامها، لأنها مال لهم، والأصل في مال المسلم العصمة. فلا يجوز للإنسان أن يأخذ منهم هذا البرنامج ثم يفكه ليوزعه على الزبائن بأقيام يسيرة، والمنتج أو المصدر لهذه المادة يمنع ذلك، فهذا من حقوق الطبع والنشر التي للإنسان مدخل في منعها أو في منعها أو فتحها. فبما أنهم يمنعون من ذلك وهم الجهة المصدرة التي تعبت في إنشاء هذه البرامج وإحداثها واختراعها وإنتاجها، فلا يجوز لنا معاشر المسلمين أن نكسر الحظر على برامجهم ونوزعها فيما بيننا وهم يمنعون هذا الأمر، فهذا من التخوض في مال الآخرين بغير حق ومن الانتفاع بمال الآخرين بغير رضا منهم، فالواجب علينا أن نكف عن ذلك. وإن كانت أقيامها عند مصدريها باهظة الثمن، فما علينا في هذه الحالة إلا أن نستغني عما عندهم حتى يخفضوا سعرها إن كان يمكن الاستغناء عنه، وإلا فمناصحتهم أو إخبار ولاة الأمر حتى يأمروهم بإنزال هذه الأسعار. فإن ولي الأمر وإن كان لا يجوز له التسعير ابتداء إلا أنه في حال تسلط التجار في أسواق المسلمين واتفاقهم على رفع أسعار السلع التي يحتاجها العامة، فلولي الأمر حينئذ مدخل في تسعير هذه السلعة تسعير عدل لا وكس فيه ولا شطط. وأما أن نتجه لطريق ممنوع وهو كسر حظر هذه البرامج وتوزيعها مجانا أو توزيعها بأقيام يعني مبسطة، فإن هذا من اعتداء الإنسان على حقوق الآخرين، والواجب احترام حقوقهم وخصوصياتهم وعدم الاعتداء عليها، والله أعلم.